الله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء 16 من شهر ربيع الأول لعام 44 و400 وألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع درس التفسير ومع سورة الأنعام. وقد وصلنا إلى قول الله جل وعلا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وكما اعتدنا في الدرس أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي، ففي هذه الآيات يخبر سبحانه وتعالى بأن الله جل وعلا هو الذي يقبض أرواح الخلق بالليل عند النوم، بأنه سبحانه وتعالى هو الذي يقبض أرواح الخلق بالليل عند النوم، ويعلم ما كسبوا من أعمال بالنهار، ثم يوقظهم من منامهم ليقضي الله الأجل الذي حدده لحياتهم، ثم إليه وحده عز وجل مرجعهم يوم القيامة، ثم يخبرهم بما كانوا يعملونه في حياتهم. وهو عز وجل القاهر فوق عباده الذي خضع له كل شيء، وهو الذي يرسل على العباد حفظة من الملائكة حتى إذا جاء أحدا من العباد الموت توفته رسل الله من الملائكة وهم لا يفرطون، ثم بعد الموت يردون إلى الله مولاهم الحق وهو وحده له الحكم فيتولى الحكم بينهم بالعدل، وهو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات التي استمعنا إليها. أما التفسير التحليلي وما فيه من اللطائف والفوائد، فنبدأ بذكر المناسبة: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. والآيات التي قبل الآية التي قبلها، طبعا كان قبل أسبوعين قرأنا الآية هذه على، وكنا نتوقع أن ننهيها في الدرس، ولكن طال بنا واكتفينا بآية: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية التي أخذناها في الدرس قبل الماضي. ثم قال جل وعلا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ذكر أهل العلم مناسبة بين هذه الآية والآية التي سمعتموها قبل قليل. قال أهل العلم: لما ذكر الله جل وعلا استئثاره بالعلم التام للكليات والجزئيات، ونبهنا على هذه المسألة في قول الله جل وعلا: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة، وأن هذه الآية ترد على ماذا؟ على من ينكر علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء. فالله جل وعلا بين في الآية الأولى بأن ماذا؟ بأنه سبحانه وتعالى عنده علم ماذا؟ كل شيء سبحانه وتعالى. ثم ذكر في هذه الآية ذكر سبحانه استئثاره بالقدرة التامة، بالقدرة، إذن علم تام، وهنا ماذا؟ وهنا قدرة تامة. قالوا: وذكر شيئا محسوسا قاهرا للأنام. وذكر شيئا محسوسا قاهرا للأنام، وهو ماذا؟ وهو التوفي، وهو التوفي بالليل، وهو التوفي بالليل يعني النوم، والبعث بالنهار، وكلاهما ليس للإنسان فيه قدرة، بل هو أمر يوقعه الله سبحانه وتعالى على من؟ على الإنسان، يوقعه الله سبحانه وتعالى على الإنسان. فقال جل وعلا: وهو الذي يتوفاكم بالليل، أي والله هو الذي يتوفى أرواحكم بالليل وفات ماذا؟ وفات النوم، فيقبضها من ماذا؟ فيقبضها من أجسادكم. ابن جرير رحمه الله ربط هذه الآية بالآية التي قبل ذلك، ما هي عنده؟ والتي والله أعلم بالظالمين، وعنده الآية التي قبل هذه. يقول رحمه الله، يقول تعالى: ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام، وقل لهم يا محمد والله أعلم بالظالمين، والله أعلم بالظالمين، والله هو الذي يتوفى أرواحكم بالليل فيقبضها من أجسادكم، ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. إذن المناسبة ظاهرة بين هذه الآية والآية التي قبل ذلك. فالآية التي قبل ذلك بيان لعلم الله سبحانه وتعالى، وأنه عالم بكل شيء، مطلع على كل شيء سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية بيان لقدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء، ومن ذلك هذا التوفي. طبعا جاء في رواية لكني لم أراجعها، قيل أنه لما خلق الله الجبال تعجبت الملائكة وقالت: يا ربي أشيء أعظم من الجبال؟ قال: ماذا؟ الحديد. فقالت: يا ربي أشيء أعظم من الحديد؟ قال: النار. قالت: يا رب أشيء أعظم من النار؟ النار تذيب ماذا؟ تذيب الحديد، والحديد يكسر ماذا؟ يكسر الجبال. فقال: أشيء أعظم من النار؟ قال: نعم. ما هو؟ الماء الذي يطفئ ماذا؟ يطفئ النار هذه. قال: أشيء أعظم من الماء؟ قال: السحاب الذي يحمله. قال: أشيء أعظم من السحاب؟ قال: الريح الذي ماذا؟ تسير هذا السحاب، هي التي تسوقه سوقا. قال: يا رب أشيء أعظم من الريح؟ قال: ابن آدم يتقي ماذا؟ يتقي الريح. قال: أشيء أعظم من ابن آدم؟ قال: نعم، النوم يغلب ماذا؟ يغلب الإنسان، يغلب مهما أوتي الإنسان من قوة، كم سيبقى حتى لو على قول يدخل في هذا اللي يسمونه يعني أطول واحد ومدري إيش من هالكلام الجنس، ما يسمونه هذا، طيب الموسوعة، هذا العلم اللي يسمونه هذه، كم يجلس كم يوم؟ يومين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، 10 أيام، أنا ما أذكر، ما اطلعت على كم يمكث الإنسان يعني وهو يقاوم النوم، ومع ذلك لابد أن ينام. ولذا ينام الإنسان وهو يسوق، يقود في سيارته، فينام فيؤدي بنفسه إلى ماذا؟ إلى الهلكة، يؤدي بنفسه إلى الموت، فيموت بسبب نومه في سيارته. فقالت: يا ربي أشيء أعظم من النوم؟ فقال: نعم، الهم. أجاننا الله وإياكم من الهم، الهموم إذا أصابت ماذا؟ أصابت الإنسان، ينام الإنسان لكن ماذا؟ لكن يبقى في قلق وفي اضطراب في حياته، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا إذا كثرت البلايا على الإنسان والهموم على الإنسان، اضطر إلى ماذا؟ وزال عنه النوم، يضطر إلى ماذا؟ أن يأخذ المهدئات والمسكن إذا أصيب الإنسان بالقلق، نسأل الله السلامة والعافية. فيضطر هنا إلى أن يأخذ ماذا؟ ما يؤدي به إلى النوم، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا هذا يعني كما ذكرت، ذكرت هذا الأمر. فقدرة الله سبحانه وتعالى عجيبة في هذا النوم. وهو الذي يتوفاكم. يقول العلماء طبعا التوفي هنا، التوفي بمعنى في كلام العرب يعني استيفاء العدد، استيفاء العدد. ويعلم ما جرحتم، ما جرحتم بالنهار. يقولون الاجتراح عند العرب، الاجتراح عند العرب فهو عمل الرجل بيده أو رجله أو فمه. يعني إنسان عمل برجله أو بيده أو بفمه فهذا يعتبر ماذا؟ اجتراح، هذا يسمى اجتراح، وهي الجوارح عندهم، وهي الجوارح عندهم. ثم يقال لكل مكتسب عملا جارح، لكل مكتسب عملا جارح، إلى آخر ما قلام. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما اكتسبتم من الإثم، ما اكتسبتم من الإثم. وعن السدي وهو الذي يتوفاكم بالليل قال ففي النوم، يتوفاكم بالليل في النوم، ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما اكتسبتم، ما اكتسبتم من الإثم، ما اكتسبتم من الإثم. كما قال جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. النوم فيه دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، وسيأتي الحديث عنها. ولذا أيها الإخوة، الإنسان لما أن يستيقظ ماذا يقول؟ الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذه من الدعاء الذي يقول الإنسان عند النوم حتى يحفظ بأمر الله جل وعلا. ولذا الروح، هذه الروح، الماهية الروح هذه عالم غريب لا يعرف كنهه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ينام الإنسان ومع ذلك يقول رأيت ورأيت ورأيت ورأيت ونائم، ويرى في المنام أشياء عجبة وهو نائم. وكما قلت الروح هذا أمرها أمر غريب عند الله سبحانه وتعالى لا يعلم كنها إلا الله. وهو الذي يتوفاكم، يقول هنا قصر، هنا صيغة قصر، هنا صيغة قصر، يعني هو الذي يتوفى الأنفس دون من؟ دون الأصنام والآلهة التي اتخذتموها من دون الله جل وعلا، فإنها لا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا. وهو الذي يتوفاكم بالليل، من الذي يتوفى؟ الله سبحانه وتعالى. طيب يأتي سؤال، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته من؟ رسلنا. لماذا أسند، لماذا أسند الله جل وعلا التوفي هنا إلى ذاته العلية سبحانه وتعالى، وأسند التوفي هناك إلى من؟ إلى الملائكة في نفس الآية. لماذا هنا أسنده إليه سبحانه وتعالى؟ قال أهل العلم لطيفة هنا أن الله جل وعلا أسند التوفي إلى ذاته المقدسة سبحانه وتعالى لأنه لا ينفر منه هاهنا. وهو الذي يتوفاكم، الوفاء هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى ماذا هنا يا إخوان؟ النوم. التوفي هنا بمعنى النوم، فالنوم لا ينفر منه، النوم لا ينفر منه. يعني ما يفزع الإنسان من إيش؟ لما تقول أنا أريد أن أنام، ما حد يقول الله تنام؟ خير بلا، ما في إشكال، ما في شيء يعني. طيب ينفر منه. وهو إذ المراد به النوم، وهو ماذا؟ النوم وسيلة للراحة والدعة والاستجمام للإنسان. الله سبحانه وتعالى جعل النوم ماذا؟ يخبر راحة للعباد، جعل النوم راحة، وجعلنا نومكم سباتا أي قاطعا للحركة، قاطعا للحركة. ولذا إذا نام الإنسان يقوم ماذا؟ يعني يقوم نشيط مرة ثانية ويجدد النشاط. طيب توفته رسلنا، هنا الوفاة وفاة ماذا؟ وفاة الموت، هنا وفاة الموت، وهو ملك الموت عليه الصلاة والسلام الذي أوكل بماذا؟ بقبض أرواح العباد. فهنا ينفر من ذكر من الموت، هنا ينفر من الموت. الناس ما تحب الموت، ما في أحد يحب الموت أبدا. وفي الحديث الذي رواه البخاري وما ترددت، في الحديث القدسي وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره إساءته. الحديث وما حد يتمنى الموت ولا حد يحب الموت. طيب إن كان صالحا تمنى الزيادة، وإن كان مسيئا تمنى ماذا؟ العتب والاستعتاب. الصالح يتمنى أن تطول له الحياة يزداد في الأعمال الصالحة، والإنسان المقصر أو الفاجر أو الكافر يتمنى ماذا؟ أن يعاد ربي ارجعوا لعل يعملوا صالحا فيما تركت. إذن أسند هنا لأنه لا ينفر منه إلى الله جل وعلا أي الإسناد، وهنا أسند إلى الملائكة لأنه يراد به الموت، وهنا ينفر من الموت، ينفر من الموت. وهو الذي يتوفاكم بالليل. قالوا في إطلاق التوفي على النوم لشبه ماذا؟ لشبه النوم بماذا؟ بالموت، في انقضاء الإدراك والعمل. يعني هنا في الإنسان وهو نائم لا يدرك لا يعمل، يزول الإحساس على الإنسان ويزول عنه التمييز. طيب فهنا بماذا؟ تشابه هنا ماذا؟ شبه التوفي هنا، إطلاق التوفي على النوم لشبه النوم بماذا؟ بالموت، في انقضاء الإدراك والعمل ولما بينهما من المشاركة في زوال الإحساس، في الإحساس والتمييز. طيب ما فائدته؟ لماذا قالوا وهو الذي يتوفاكم؟ قالوا هنا الفائدة من هذه اللفظة التقريب، التقريب لكيفية البعث يوم القيامة. والذي نفس محمد بيده ها لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. والذي نفس محمد بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. وقالوا من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صيحة واحدة فالإنسان سيموت كما ينام، وسيبعث من قبره كأنه مستيقظ من نومه. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته. والموت أيها الإخوة وإن كان فيه ما فيه من الذكر الذي لا يحبه الإنسان، ولكن المؤمن لا شك أن الآخرة خير له عند الله سبحانه وتعالى. والدنيا مستريح ومستراح منه، الدنيا مستريح ومستراح منه. المؤمن مستريح من الدنيا من نصبها وهمها وغمها ونكدها إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم منها الجنة. ومستراح منه الفاجر والمنافق والكافر، حتى قيل إن الأرض لتستريح من ماذا؟ لتستريح من أذاه، نسأل الله السلامة والعافية. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وجاء في حديث أول ما يبكي على المؤمن موضع السجود يبكي عليه إذا مات. فقدم لنفسك يا رعاك الله. قالوا وفي الآية ضرب المثل على البعث والنشور بأن هذا إماتة وإحياء، كما أشار ذلك ابن عطية، وكما أشرت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ويعلم ما كسبتم من الأعمال بماذا؟ بالنهار. وهنا فوائد في هذه المسألة. قالوا توسطت هذه الجملة ويعلم ما جرحتم بالنهار بين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. يبعثكم فيه هنا ماذا؟ سنذكره إلى النهار. قالوا لماذا توسطت ويعلم ما جرحتم بالنهار؟ قالوا توسطت هنا لقصد الامتنان بماذا؟ بنعمة الإمهال من الله سبحانه وتعالى، أي ولولا فضله لما بعثكم في النهار، مع علمه سبحانه بأنكم تكتسبون في النهار عبادة غيره، ويكتسب بعضكم بعض ما نهاهم عنه كالمؤمنين. يعني هؤلاء الكفار يعبدون ماذا؟ الأصنام، ونحن نقع في ماذا؟ نقع في الزلل والخطأ. ما في يوم إلا ويقع الإنسان في خطأ وزلل، والمعصوم من عصمه الله. ومع ذلك يمن الله سبحانه وتعالى علينا فلا يتوفانا في الليل بالنوم، ومع ذلك ماذا؟ يبعثنا سبحانه وتعالى، ويبعث الفاجر ويبعث الكافر ويبعث المؤمن، مع علمه سبحانه وتعالى بأنهم إذا بعثوا بأنهم سيشترحون من الآثام، إما على كما إما من الكفار على الكفر بالله سبحانه وتعالى، وإلا من أهل الإسلام كالذنوب والمعاصي. ويعلم ما جرحتم بالنهار، يقولون هذه صيغة ماضي، صيغة ماضي للدلالة على التحقق. تحقق ماذا؟ على تحقق علم الله سبحانه وتعالى بأنه يعلم ماذا؟ يعلم كل ما نشترح، كل ما نكتسب من الأعمال، سواء كانت صالحة أو ماذا؟ أو سيئة، فإنه سبحانه وتعالى يعلمها. ويعلم ما جرحتم بالنهار. قالوا فيه الإخبار، في الإخبار أن الله عز وجل يعلم ما يقع في النهار من الإنسان، تحذير من ماش؟ قالوا تحذير من اكتساب ما لا يرضى الله باكتسابه بالنسبة للمؤمنين، وتهديد للمشركين. وقد أشار ذلك إلى ذلك ابن عاشور رحمه الله. إذن في وما يعلم ما جرحتم بالنهار فيه ماذا؟ فيه تحذير للمؤمن بماذا؟ بأن لا يكتسب ماذا؟ ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه، وتهديد لمن؟ للمشركين في عبادتهم لماذا؟ لعبادتهم للأصنام. طيب، وهو الذي يتوفاكم بالليل. طيب، ويعلم ما جرحتم. طيب، الله جل وعلا، ألا الإنسان ما يشترح في الليل ولا سيئة ولا يشترح عمل؟ طيب، صلاة المغرب والعشاء الآن في الليل ولا في النهار؟ في الليل. طيب، لماذا قالوا ويعلم ما جرحتم بالنهار؟ لماذا خصص؟ يقول تخصيص التوفي بالليل. طيب، ما تناموا في النهار يا أخوان؟ أحد منكم ما ينام في النهار؟ ما يقير شوية قيلولة؟ قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. ها، والقيلولة ليس معناها النوم، ليس معناها أنك تنام. وبعض الناس قيلولة بأربع ساعات، هذا نام ما شاء الله على هذا القيلولة. طيب، القيلولة كانت عند السلف قبل الظهر، قبل الظهر، وهذه أدركناها في في في في كبار السن عندنا، يصلي الفجر ثم ينتشر في الأرض، ينتشرون في الأرض ويعملون ويكدحون حتى تشتد الشمس، تربض الفصال، طيب، شدة الشمس، ثم يأتون إلى بيوتهم فيأخذون ما كتب لهم من طعام وجدوا، ثم ماذا؟ يضطجع إلى أذان الظهر. هذه القيلولة لو جربتها ما أحلى منها يقولونها، لكن الناس الآن مع الدوامات وكذا ما تخربطت شوي. طيب، فيقيل الإنسان بعد الظهر، ولو قال بعد العصر لا إشكال في ذلك، والقيلولة يقولون هي مجرد ماذا؟ الاضطجاع، يعني كون أنك تضطجع وتسترخي حتى لو لم تنم فهي ماذا؟ فهي قيلولة. طيب، تخصيص التوفي بالليل مع أننا ننام بالنهار، والجرح بالنهار مع أننا نجرح بماذا؟ بالليل. قال مع تحقق كل منهما فيما خص بالآخر للجري على سنن العادة، على سنن العادة. فوقع الاقتصار على الإخبار بعلمه تعالى ما يكسب الناس في النهار دون الليل، رعيا للغالب، يعني للغالب، لأن النهار هو وقت أكثر العمل والاكتساب، يعني جرت على العادة. والله جل وعلا وجعلنا نومكم سباتا، ما قلت لكم قاطعا للحركة. وسمي السبت سبتا لأنه كان ماذا؟ ما في عمل. ونحن الآن بدأت تنقلب شوية الموازين، انقلبت الموازين في كثير من بلاد العالم الإسلامي، وخاصة في بلادنا المباركة وغيرها، يعني التي من الله جل وعلا بهذا النعم العظيمة وأغدقت، والناس صار عندهم المرتبات وكذا، فسرنا يعني الليل ما شاء الله سهر إلى الفجر نسرنا، بينما الدول التي الآن يعني لا عنده مرتب ولا كذا يكدح من ماذا؟ من الفجر، وهو يكدح إلى الليل. فإذا جاء الليل ماذا؟ يقول عندنا منتهي، خلاص لا يستطيع حراكا، فيرقي بنفسه على على النوم، فما السهر الطويل والذهاب والإياب والتنقل، وهذا موجود في كثير من بلاد العالم الإسلامي، وكثير من الإخوة معنا الآن يعرفون هذا، ما السهر الطويل هذا الذي يعني أضاع الأوقات. والسلف رضي الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السهر، يكره الحديث بعد العشاء إلا لحاجة، في حاجة المسلمين وغيرها وطلب العلم وغيره. فلكن الناس الآن اللهم المستعان يسهر يعني سهرا بالليل، وربما على ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وسيتحقق في آخر الأزمنة أنه سيبيت الناس على اللهو وعلى الزمر وعلى غيرها، فيمسخ الله جل وعلا الناس قردة وخنازير، نسأل الله السلامة والعافية. والناس الآن ينامون من بعد الفجر إلى الليل. وأحد المشايخ يقول إذا أردت أن تقضي حاجتك فيوم السبت، يوم السبت الصباح انتشر في الأرض، ما تلقى أحد، كل الناس نيام. فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه سبحانه وتعالى التي أغدق بها سبحانه وتعالى علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكرها وأن يديمها علينا وأن يديمها على بلادنا وعلى بلاد المسلمين عامة. يقول ابن جرير رحمه الله: وهذا الكلام وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وهذا الكلام وإن كان خبرا من الله عن قدرته وعلمه، فإن فيه احتجاجا على المشركين بأن الذي كانوا ينكرون قدرته على إحيائهم بعد مماتهم وبعثهم بعد فنائهم، فقال تعالى محتجا عليهم: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. يقول: فالذي يقبض أرواحكم بالليل ويبعثكم في النهار لتبلغوا أجلا مسمى وأنتم ترون ذلك وتعلمون صحته غير منكر له القدرة على قبض أرواحكم وإفنائكم ثم ردها إلى أجسادكم وإنشائكم بعد دماثكم، فإن ذلك نظير ما تعاينون وتشاهدون، إلى آخر كلام. إذن هذا خبر، لكن في حقيقة ماذا؟ هو احتجاج من الله سبحانه وتعالى على الكفار الذين أنكروا أنه سبحانه وتعالى قادر على ماذا؟ على الإحياء والإماتة. طيب، الذي يميتك بالليل ويتوفاك بالليل ثم يبعثك هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، فكذلك له القدرة سبحانه وتعالى على أن يحيي الإنسان، يحيي الله جل وعلا الموتى. طبعا كما ذكرت وأشرت في دروس سابقة، إنكار البعث أيها الإخوة يعني من المسائل التي جاءت في القرآن كثيرا وعالجها القرآن كثيرا، وكان بعض كفار قريش ليسوا كلهم كانوا ينكرون ماذا؟ ينكرون البعث، ينكرون البعث ويرون أنه من المستحيلات. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الآية: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. هي احتجاج هنا، يعني أن الذي أنشأك من العدم قادر على ماذا؟ قادر على الإعادة مرة أخرى. ففي احتجاجات كثيرة والآيات في ذلك كثيرة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى، هذه قدرة الله جل وعلا. نفخة واحدة فقط يا عباد الله، نفخة واحدة ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. كل البشرية كلهم من آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة نفخة واحدة، مات في البر ولا في البحر ولا بالنار ولا بأي في الغرق ولا في أي مكان، كلهم نفخة واحدة فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ينفضون التراب عن رؤوسهم. قالوا: من بعثنا من مرقدنا؟ كنا نايمين. يسألون قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشى، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. نعم أيها الإخوة، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، أي يوقظكم من منامكم في النهار ليقضي الله الأجل الذي حدده لحياتكم فيبلغ مدته ونهايته. الهاء ثم يبعثكم فيه، يبعثكم فيه قيل راجعة إلى النهار، راجعة إلى ماذا؟ على النهار، وهو قول مجاهد وقتادة والسدي. وقيل تعود على التوفي، ثم يبعثكم فيه على التوفي، أي يبعثكم في المنام، أي يبعثكم في المنام أي في خلاله، أي في خلاله. وقيل يعود على الليل، يعود على الليل، وهو قول يعني ضعيف، يقول ابن عطية وهو قلق، قول قلق هذا العود هذا، لكن الصواب والجمهور على أنه يعود ماذا وهو ثم يبعثكم فيه، أي يبعثكم وين؟ في النهار، يبعثكم في النهار ليقضي الله سبحانه وتعالى ليقضى أجل مسمى. ما هو الأجل؟ يقول ابن جرير ليقضي الله الأجل الذي سماه لحياتكم. الله جل وعلا يبعثنا لماذا يا إخوان؟ لأنه لا زال لك في الحياة مدة، باقي ما استوفيت الأجل. ولذا بعض الناس يقبض وهو ماذا؟ ينام ما عاد يقوم، خلاص انتهى، ما عاد يبعث، هناك يموت. ولكن هناك من ماذا؟ كل يوم نبعث حتى يستكمل الإنسان ماذا؟ يستكمل الإنسان الأجل. قال ليقضي الله الأجل الذي سماه لحياتكم وذلك الموت فيبلغ مدته ونهايته. قال مجاهد وهو الموت، وقال السدي هو أجل الحياة إلى الموت، وقال ابن كثير مدتهم، والموت هو أول مرحلة من مراحل الآخرة. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. المناسبة لما ذكر الله جل وعلا أنه ينيمهم أولا ثم يوقظهم ثانيا، كان ذلك جاريا مجرى الإحياء بعد الإماتة، لا جرم استدل بذلك على صحة البعث والقيامة. ثم قال ثم إليه مرجعكم، يعني ضرب المثال بماذا؟ كما ذكرت يا إخوان، ذكر هنا بالتوفي والبعث، وهو إشارة إلى قدرة الله جل وعلا، ثم أكد ذلك وقال ثم إليه مرجعكم. كما أنه يبعثكم سبحانه وتعالى في حياتكم بعد الموت وهو النوم، كذلك سماذا؟ ستعودون إلى الله جل وعلا وستموتون موت حقيقية، وسيبعثكم سبحانه وتعالى. ثم إليه مرجعكم، أي إلى الله وحده معادكم ومصيركم. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، يخبركم بما كنتم تعملونه في حياتكم الدنيا، ويجازيكم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهو القاهر فوق عباده سبحانه، ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قال أهل العلم مناسبة هذه الآية لما سبق من الآية التي قبلها، لما ذكر الله في الآية السابقة النوم والموت، ذكر النوم والموت وهو سبحانه خلقهما فغلب شدة الإنسان كيفما بلغت، بين عقب ذكرهما أن الله هو القادر الغالب دون الأصنام، غالب قادر دون الأصنام. فالنوم قهر، لأن الإنسان قد يريد أن لا ينام فيغلبه النوم، والموت قهر وهو أظهر وهو القاهر فوق عباده. والله سبحانه وتعالى هو الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء، الغالب خلقه بقدرته، العالي عليهم بتذليله لهم وخلقه إياهم، النافذة فيهم مشيئته، النافذة فيهم مشيئته، نعم. فليسوا يملكون من الأمر شيئا ولا يتحركون أو يسكنون إلا بإذنه. إذن وهو القاهر فوق عباده، ما معنى؟ يعني أن الله هو الذي قهر كل شيء، خضع له كل شيء، غالب خلقه. النوم أليس فيه قهر للإنسان؟ بل دعك من النوم، خلق الإنسان هو له فيه قدرة؟ إذن خلقك الله وأحياك الله ويميتك الله سبحانه وتعالى، تستطيع تسوي شيء؟ ما تقدر تسوي شيء. هل أحد منا يا إخوان يستطيع أن يرد النوم عن نفسه؟ يلا خلونا من الموت، ما يستطيع. هل يستطيع أحد أن يرد الموت عن نفسه؟ إذن وهو القاهر، القاهر فوق عباده، القاهر فوق عباده، خلقهم سبحانه وتعالى وأوجدهم سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى عليهم سبحانه وتعالى، تنفذ فيهم المشيئة، ما قدره الله عليك سيقع، شئت أم أبيت. فليس نملك من أمرنا شيء أيها الإخوة، ما نملك له شيء، ولكن الإنسان أمر بماذا؟ أمر بالخضوع وطاعة هذا القاهر وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا الخضوع له يا أيها الإخوة هو من عبادة عظيمة، التذلل لله سبحانه وتعالى عبادة عظيمة أيها الإخوة. فيذل الإنسان يا أخوان في سجوده لله جل وعلا ويخضع له سبحانه وتعالى، وهذه من أعظم العبادات لله سبحانه وتعالى، فوق عباده، فوق عباده. يقول ابن جرير: وإنما قال فوق عباده لأنه وصف نفسه تعالى بقهره إياهم، ومن صفة كل قاهر شيئا أن يكون مستعليا، أن يكون مستعليا عليه، أن يكون مستعليا عليه. هل إنسان، ولله المثل الأعلى، هل الإنسان الضعيف، ضعيف، إنسان ضعيف يستطيع أن يغلب إنسان أقوى منه مثلا أو يذله؟ ما يقدر، لكن ذو السلطة والجبروت والملك ماذا يقهر؟ من يقهر؟ الذي، لكن الخلق يقهر بعضهم بعضا بالظلم إلا من رحم الله، فيها نوع من الحياة من الظلم على بعض العباد اللي على بعضهم بعض. أما قهر الله جل وعلا فلا ظلم فيه سبحانه وتعالى، هذه مسألة تنبه لها، تنبه لها. فوق عباده، وهنا إثبات أن الله جل وعلا قاهر وهو اسم من أسمائه جل وعلا، وكذلك إثبات ماذا؟ إثبات الفوقية لله سبحانه وتعالى، وأنه فوق عباده، وأنه فوق عرشه سبحانه وتعالى. لا كما يقول ما يقول أهل يعني الحلول وغيرهم، نسأل الله السلامة والعافية ممن يقولون الأباطيل في حق الله سبحانه وتعالى، سواء ممن ينتسب إلى الإسلام أو إلى غير ذلك من الطوائف الضالة، ممن يقول إن الله جل وعلا يحل في الأرض ويحل في كل شيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله جل وعلا فوق عباده، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية أين الله قالت في السماء، وأشارت إلى السماء، أأمنتم من في السماء؟ وهنا من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من الأمور الفاصلة بين الدجال وادعائه للألوهية، فإذا التبس فإن الله في السماء، فإن الله في السماء، الله جل وعلا لا ينزل إلى أرض في هذه الدنيا أبدا سبحانه وتعالى. أما هذا الدجال فهو يسير في الأرض ويمشي في الأرض، فإذا التبس بسبب الآيات التي أوتيها ولبس على الإنسان، فليتذكر المؤمن بأن الله في السماء سبحانه وتعالى، وأنه في هذه الدنيا لا ينزل سبحانه وتعالى إلى هذه الأرض سبحانه وتعالى. وهو الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، فإنه يعلم السر وأخفى. التفكر في آيات الله جل وعلا مما يزيد الإنسان، وفي أسماء الله وفي صفاته، مما يزيد الإنسان إيمانا بالله سبحانه وتعالى، ويزيده أيها الإخوة كذلك رجاء بما عند الله سبحانه وتعالى من الرحمات ومن المغفرة. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا برحمته سبحانه وتعالى. ويرسل عليكم حفظة، من هم الحفظة؟ الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. من ماذا يحفظون؟ يحفظون من إيش؟ يحفظون الإنسان، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول الله جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، أي الملائكة يحفظونكم ويحفظون ماذا؟ أعمالكم، ويحصونها. إذن الملائكة هؤلاء الحفظة وش يسوون؟ يحفظونك، يحفظونك ويحفظون ماذا؟ الأعمال، أعمال الخير وأعمال ماذا؟ الشر، كلها تسجل، كلها تسجل، كل يوم مسجلين عليك كل صغيرة وكبيرة. وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. املأ هذه الصحيفة بذكر الله، املأ هذه الصحيفة بالاستغفار، بطاعة الله جل وعلا، بالتفكر في خلق الله، في قدرة الله، في ملكوت الله سبحانه وتعالى، بالعبادات، بالطاعة، بغير ذلك أيها الإخوة. ويرسل عليكم حفظة، طبعا ويرسل عليكم حفظة عطف معطوف على القاهر. طيب، وهو يعني قالوا هنا وهو الذي يرسل عليكم حفظة دون غيره، دون غيره، ما في حد يستطيع أن يحفظك إلا من؟ إلا الله سبحانه. حتى الوالد والوالدة ما يقدرون يحفظونك، والأم والأب حريص على الابن وحريص على البنت، وانتبه يا ولدي، ولا ومع ذلك بين يديك يخطف، يخطف، لأن انتهى الحفظ هنا، انتهى الحفظ من الله سبحانه وتعالى لهذا المخلوق الضعيف. فنحن تحت حفظ الله جل وعلا. ولذا من الأحادي من الأدعية التي يجب على المسلم ألا تضيع منه حديث ماذا؟ أن يقرأ الإنسان في كل ليلة قبل أن ينام آية الكرسي، فإنه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح، يوكل الله لملك، ملك يحفظه حتى الصباح. ولكن بعضنا مع ذلك لا يقرأ آية كرسي ولا غيرها، وإنما تؤزه الشياطين أزا، نسأل الله السلامة والعافية، ينام على لهو وطرب وزمر ولغو، ونسأل الله السلامة والعافية. فاحفظ نفسك بالأذكار، بأذكار الصباح والمساء وغيرها، احفظها حفظا جيدا يحفظك الله سبحانه وتعالى. وتعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هل ترى إذا حفظت أوامر الله في الرخاء حفظك الله في ماذا؟ وتعرف عليك سبحانه وتعالى في أيام شدتك. ويرسل عليكم حفظة. قالوا هنا أنه الذي يحفظكم دون غيره، والمقصود ويرسل عليكم حفظة، إيش مقصودها؟ قال ليحذر السامعون من ارتكاب المعاصي، ففيه التحذير من المعاصي، كما أشار ذلك إلى ذلك ابن عاشور، تحذير من المعاصي. يقول عليك حفظة، يكتبون، طيب ما دام يكتبون عليك وش سوي؟ المفروض ماذا؟ المفروض ما تقدم إلى ماذا؟ تقدم الخير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حفظ كامل لكل ما تعمل. ويرسل عليكم، يقول مشعر بالعلو والاستعلاء، لتمكن الحفظة منا، جعلوا كأن ذلك علينا، يعني كأنه فوق راسك. طيب، كأن الحفظة ماذا؟ فوقك. فتمكنوا من ماذا؟ تمكنوا من ماذا؟ من الإنسان، ويحفظون عليه ماذا؟ كل شيء، يحفظون عليه كل شيء. وقيل غير ذلك. ويرسل عليكم حفظة. السؤال، لماذا جعل الحفظة من الملائكة؟ ويرسل عليكم حفظة وهم الملائكة، لماذا الحفظة ملائكة؟ قال أهل العلم لفوائد، أشاروا إلى فوائد. قيل أولا أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ويجب علينا الإيمان بكل ما ورد به الشرع، سواء عقلنا ذلك أو لم نعقل، ما ندري. هذا أول شيء، تسليم. طيب، بعد التسليم قال أهل العلم لذلك وجوه. قالوا أن المكلف إذا علم أن الملائكة وهم الكرام الكاتبون موكلون به، يحصون عليه أعماله ويكتبونها في صحائف تعرض على رؤوس الأشهاد في مواقف القيامة، فإذا علم أن أعماله تكتب عليه كان هذا أزجر له عن القبائح والمعاصي. يعني إيش؟ ألا تستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هذا من؟ عثمان رضي الله عنه وارضاه، كان شديد الحياء رضي الله عنه وارضاه، فأظن من ما ذكر عنه يقول والله ما اغتسلت واقفا قط حياء، يستحي. طيب، فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كشف ساق رجعها عليه الصلاة والسلام، قال: ألا أستحي من رجل تستحي من الملائكة؟ ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيبقى الإنسان في بيته عاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو في معنى الحديث: ألا يستحي أحدكم من الملائكة؟ يعني يستحي الإنسان من ماذا؟ من الملائكة، فإن الملائكة تستحي مما يستحي منه ميش الإنسان، وتتأذى مما يتأذى منه ميش الإنسان، كما لأنهم طيبين عليهم الصلاة والسلام عليهم السلام. طيب، فيستحي الإنسان، ولذا إذا أتى الإنسان أهله خرجت الملائكة الذي حوله حفظا، يخرجون حياء، يخرجون حياء. وجاء في الحديث أن الإنسان ماذا إذا أتى أهله فإنه ماذا يكون مستترا، يعني من باب الحياء، من باب الحياء، طبعا هنا من باب الحياء. فانظروا إلى آداب الإسلام وشريعة الإسلام. فإذا يعلم أن الإنسان هنا ماذا عليه؟ ملائكة يكتبون، وهم الملائكة الكرام الكاتبون عليهم السلام، فيستحي الإنسان. وهنا ينزجر الإنسان عن المعاصي والذنوب أيضا. وأن العبد، قالوا: وأن العبد إذا وثق بلطف سيده واعتمد على عفوه وستره لم يحتشم منه احتشامه من خدمة المطلعين عليه. أيضا يحتمل أنه يحتمل في الكتابة أن تكون الفائدة فيها أن توزن تلك الصحائف يوم القيامة. يعني لماذا أرسلت علينا الحفظة يكتبون؟ لأن ستوزن هذه الصحائف، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ينشر للإنسان دواوين مد بصره. وجاء في حديث أو في أثار أن العبد يوقف بين يدي الله جل وعلا فيقول: يا عبدي أذنبت ذنبا؟ فيقول: لا يا ربي، لم أذنب. فيقول: أقيم عليك شهود. فيقول: ائت بهم. هو لما عمل المعصية لم يكن مع أحد، لم يكن بينه وبين الله أحد، فيقول الله جل وعلا: اخرسوا لسانه، يعني اخرس اللسان، فيسكت اللسان، يقفل، ثم تتكلم عليه الجوارح. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يعني يقول: يما استترت، ترى الجهل بالإنسان هنا أنه يظن أن الله لا يعلم ما يقترف من السيئات. فيقول الله جل وعلا: انطقي يا جوارح، فتنطق الجوارح، فتقول العين: أنا رأيت، والأذن سمعت، والرجل تقول مشيت، واليد تقول بطشت. كل يتكلم. ثم تقول الأرض: وأنا يا رب حملت. ثم تقول الملائكة: وأنا يا رب كتبت وحضرت، كتبت وشهدت. قال: يقول الله جل وعلا: وأنا اطلعت وسترت. خذوا عبدي إلى النار فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. قال: فيؤمر به إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. والكفار يوم القيامة يحلفون الأيمان بين يدي الله أنهم ما ارتكبوا شيئا ولا فعلوا شيئا، ويحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. يحلفون، يحسبونهم في الدنيا، ويطلبون الشهود. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يطلبون الشهود. نوح عليه الصلاة والسلام يقول قومه: أنت بعثت لنا؟ لا نعرف قصلا. أنت نوح؟ لا لا ما نعرف قصلا، ولا بعث علينا ولا ندري عن هذا، لا نعلم به. فيقول الله جل وعلا: ألك شهود؟ قال: نعم يا ربي، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنقوم فنشهد ونحن مع ذلك من الشاهدين أنه قد بعث عليه الصلاة والسلام بشيرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام، نوح عليه الصلاة والسلام، وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وسيشهد علينا الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، أي إن ربكم يحفظكم وأعمالكم في حياتكم بالملائكة الموكلين بكم إلى أن يحضركم الموت، فإذا جاء ذلك أحدكم توفته ملائكتنا الموكلون بقبض الأرواح لا يزيدون ساعة مما قدره الله وقضاه، ولا ينقصون ولا ينفذون ذلك إلا بحسب التقادير الربانية، ولا يفرطون أي لا يضيعون في حفظ روح المتوفى، بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله سبحانه وتعالى. فإذا كان من الأبرار فهو في عليين، جعلنا الله وإياكم منهم، وإن كان من الفجار فهو في سجين، نسأل الله السلامة والعافية. قال أهل العلم توفته رسلنا وهم لا يفرطون في قول الله جل وعلا، فيه دليل على ثبوت العصمة لمن؟ للملائكة عليهم الصلاة والسلام، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته من؟ رسلنا. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هنا توفته الرسل، وهنا ماذا؟ هنا ملك واحد، فكيف يجمع بينهما؟ يقول ابن جرير رحمه الله وأشار إلى ذلك: فإن قال قائل أوليس الذي يقبض الأرواح ملك الموت؟ فكيف قيل توفته رسلنا والرسل جملة وهو واحد؟ أوليس قد قال قل يتوفاكم ملك الموت؟ قيل، هذا كلام ابن جرير مو كلامي، قيل جائز أن يكون الله تعالى أعان ملك الموت بأعوان من عنده فيتولون ذلك بأمر من؟ بأمر ملك الموت. القبض هنا يتولون بأمر من؟ فيكون التوفي مضافا، وإن كان ذلك من فعل أعوان ملك الموت، وإن كان ذلك من فعل أعوان ملك الموت إلى ملك الموت، إذ كان فعلهم ما فعلوا من ذلك بأمره، كما يضاف قتل من قتل أعوان السلطان وجلد من جلدوه بأمر السلطان إلى السلطان. لما ينفذ القصاص من يقول هذا؟ يقول أنت اللي قتلت السياف ولا ولي الأمر الذي أمر بتنفيذ الحكم؟ إذن ينسب إلى هذا. فكذلك يقول بعض أهل العلم: فإذا حضر أجل العبد أمر الله تعالى ملك الموت أن يقبض روحه، ولملك الموت أعوان من الملائكة يأمرهم بنزع روح ذلك العبد. يقول ابن عباس: لملك الموت أعوان من الملائكة. وفي حديث البراء رضي الله عنه وارضاه الطويل: ينزل ملك الموت إذا كان من أهل الجنة الذي سيقبض روحه بحنوط من الجنة وكفى من الجنة، فيأتي عند رأس الميت ويقول: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى ربك راضية مرضية. قال: فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين، أو كما يعني تقطر القطرة من في السقاء، تجمع الروح من الإنسان بماذا؟ بهدوء وسكينة. قال: ثم يقبضها. ولذا البصر يتبع ماذا؟ يتبع الروح كما في الحديث، يعني يشخص الإنسان ببصره حيث خرجت ماذا؟ خرجت هذه الروح. قال: فلا يدعها في يده طرفة عين، ثم يعطيها من؟ يعطيها الملائكة الذين معه عليهم الصلاة والسلام، ثم يجعلون في ذلك الحطن والحنوط وذلك الكفل، ثم يصعد بها إلى السماء فتستفتح لها السماوات حتى تصل إلى السماء السابعة، وكلما مر على سماء قيل: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقال: روح فلان ابن فلان. فإذا وصل إلى السماء السابعة نادى مناد: أن أعيد روح عبدي في الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه في جسده وإنه ليسمع قرع نعال أصحابه وهم على المقبرة. وسيمر بنا هذا الموقف، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لكن المؤمن يثبت كما قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي المقابل إذا نزل الملك الموت على رجل من أهل السوء فإنه ينزل على صورة قبيحة، طبعا الأولى ينزل على صورة حسنة وريح طيبة، فيأتي بحنوط وكفن من النار، ثم يقول: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى إلى سخط الله وغضبه، نسأل الله السلامة والعافية، فتخرج روحه كما يخرج السفود، يعني الشوك الذي يعرفون العرب يقع في الصوف، يعني يقع في الغنم وغير معروف، هذا ينزع ما ينزع إلا بقوة ويبقى الصوف في هذا الحسك هذا. قال: فلا يدعها في يده طرفة عين، ثم يعطيها يسلمها للملائكة فيضعونها في ذلك الحانوط وفي ذلك الكفن، ثم يصعد بها إلى السماء فلا تستفتح لها أبواب السماء، نسأل الله السلامة والعافية. ثم يقول الله جل وعلا: أعيد روح عبدي في الأرض، فإني منها خلقتهم ومنها أعيدهم وفيها أخرجهم تارة أخرى، ثم يلقى روحه ماذا؟ من علو، كما قال الله جل وعلا: فكأنما خر من السماء، الآية أو الحديث. وعن مجاهد، تأملوا في هذا الحديث أيها الإخوة، يقول مجاهد رحمه الله: ما من أهل بيتي شعر ولا مدر إلا وملك الموت يطيف بهم كل يوم مرتين. ما من أهل بيت شعر ولا مدر إلا وملك الموت يطيف بهم كل يوم مرتين. وملك الموت أيها الإخوة، طبعا الناس يسمونه ماذا؟ شو اسمه؟ ها؟ عزرائيل، يسمونه عزرائيل. والصواب أنه أن هذا الاسم لم يثبت في حديث صحيح، لم يثبت يعني، وإنما هو ملك الموت. ولو أراد عز وجل من ملك الموت أن يقبض أرواح الخلق في لحظة واحدة لقبضهم، لأن القدرة بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في ذلك آثار أيها الإخوة، قيل أن إدريس عليه الصلاة والسلام رفع إلى السماء الرابعة، إلى السماء الرابعة، فلما وصل إلى السماء الرابعة تحت جناح ملك، وإذ بملك الموت نازل، فقال: أين تريد؟ قال: أريد أن أقبض روح نبي الله إدريس. قال: ها هو معي، ها هو معي. قال: كنت أقول قد أمرت بقبض روحي في السماء الرابعة. هو يقول: أنا مأمور بقبض روحي في السماء الرابعة، لكن لا أعرف كيف ستقبض هذه الروح. قال: ها هو معي. فقبضت روحه في السماء الرابعة عليه الصلاة والسلام. ذكر ذلك في التفاسير. ومما ذكر، وهذا لا يعني لا أذكر فيها حديث، لكن مما ذكر أن سليمان عليه الصلاة والسلام نزل عنده ملك الموت على صورة رجل، فجلس فأخذ ينظر إلى شخص ينظر إليه، فخرج الرجل أن هذا الملك. فقال الرجل: يا نبي الله، من هذا؟ هذا من هو؟ قال: هذا ملك الموت، هذا ملك الموت. قال: أراه ينظر إلي، وأراه أنه يريد أن يقبض روحي، يعني يناظره. طيب، يعني يقول كأنه يقول إيش؟ كما يقول اصبر شوي. طيب، يقول: فقال: ما أراه إلا يريد أن يقبض روحي. قال: وما تريد؟ قال: يا نبي الله، مر الشياطين والجن اللي عنده أن يأخذوه إلى الهند، هو في فلسطين، يفرون بوين؟ إلى الهند، بعيدة، خطوة بعيدة. قال: فأمر به في لحظة، فدخل ملك الموت فقال: أين الرجل الذي كان هنا؟ قال: خذته الجن إلى الهند. قال: قد أمرت بقبض روحه في الهند، وإني لأنظر إليه وأقول: من سيذهب به إلى هناك؟ من يودي هناك؟ طبعا وإن لم تكن هذه الرواية صحيحة أو صادقة، لكن الذي نؤمن به ونتيقنه، حتى لا يقول أنه تأتون برواية يعني طيب هي كما قلت لم طيب، وإن كانت ذكرت في التفاسير، والذي نؤمن به ونعتقده ونقر به إيمانا جازما بأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، بل النفخ في الصور في الأولى والنفخ في الصورة الثانية، كل الخلائق سيبعثون بنفخة واحدة، كل الخلائق سيبعثون كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ونحن نؤمن بقدرة الله جل وعلا، وأن هؤلاء الملائكة إنما يستقون هذه القدرة من قدرته سبحانه وتعالى، ليس لهم قدرهم أصلا الملائكة. لا ملك الموت ولا جبرائيل عليه الصلاة والسلام ولا إسرافيل ولا ميكائيل، ليس لهم قدرة، ولكن الله جل وعلا هو الذي خلق فيهم هذه القدرة منه سبحانه وتعالى. فالله على كل شيء قدير. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم ردت الملائكة الذين توفاهم فقبضوا نفوسهم وأرواحهم إلى الله سيدهم الحق، أي ثم بعد الموت والحياة البرزخية يرد العباد المتوفون بالموت فيرجعون يوم القيامة إلى الله سيدهم الذي تولى أمورهم بحكمه القدري فنفذ فيهم ما شاء من تدبيره وتولاهم بحكمه الشرعي، فأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وتولى رزقهم وبعثهم وغير ذلك، وهو سبحانه الحق الذي ليس بباطل. ثم قال أهل العلم وصف الاسم الكريم بمولاهم الحق، ثم ردوا إلى من؟ إلى الله مولاهم. يقول ابن عطية ويظهر أن يعود على العباد. طيب، يعني هل يعود على الملائكة ولا يعود ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أو على الملائكة؟ فقال ويظهر أن يعود على العباد، والجميع كلهم سيعاد إلى من؟ سيعود إلى الله سبحانه وتعالى. مولاهم الحق قال يدل على أن ردهم إليه حتم، لأنه هو سيدهم الحق الذي يتولى أمورهم ويحكم بينهم، مولاهم الذي رعانا سبحانه وتعالى، وهو الذي سيحاسبنا، وهو الذي أعطانا وأمدنا سبحانه وتعالى. ألا له الحكم، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم. ألا تنبيه، قالوا لماذا هذا التنبيه؟ لماذا هنا ابتداء الكلام التنبيه؟ حتى إيش؟ حتى ينتبه الإنسان. ألا إن نصر الله قريب، تنبيه. طيب، وهنا كذلك تنبيه أيها الإخوة حتى ينتبه الإنسان. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، كأن السائل يقول ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. طيب، كيف ردوا إلى الله؟ قال ألا له الحكم، هو الذي له الحكم. سيرد العباد وسيترد الملائكة وسيرد جميع الخلق كلهم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ألا له الحكم، ألا له الحكم سبحانه وتعالى. فله الحكم المطلق سبحانه وتعالى، فهو الذي سيحكم فينا بالعدل سبحانه وتعالى، فيثيبنا على ما قدمنا ويعاقبنا على ما اكتسبنا. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. له الحكم، طبعا في تقديم للجار، له الحكم أي له لا لغيره، له الحكم لا لغيره، فإن الأصنام والخلائق ليس لهم حكم في قدرة الله سبحانه وتعالى ولا في إرادة الله سبحانه وتعالى. وهو أسرع الحاسبين، يعني هو أسرع من حسب عددكم وأعمالكم وآجالكم. والله جل وعلا بين في سورة مريم كما قال الله سبحانه وتعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكما بعثناكم أول مرة سنعود جميعا إلى الله كما خلقنا أول مرة. نعم أيها الإخوة، وهو أسرع الحاسبين، يعني قالوا أسرع الحاسبين يتضمن وعدا ووعيدا. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه لما أتي بحرف المهلة في الجملة المتقدمة ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وكان المخاطبون فريقين، فريق صالح وفريق كافر، وذكر أنهم إليه يرجعون، فالصالحون لا يحبون المهلة والكافرون بعكس حالهم، فعجلت المسرة للصالحين والمساءة للمشركين، وهو أسرع الحاسبين. والله جل وعلا يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الله جل وعلا سيجمع الخلائق في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يحاسبهم على ما عملوا من أعمال من خير ومن شر، توزن الصحائف وتخرج الصحائف للإنسان وتقام عليه الحجج، و الناجي من نجاه الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في آثار أنه إذا وضع الميزان وضعت نصبت الموازين وتطايرت الصحف، وهنا توضع ماذا؟ توضع الموازين، فهو إذا رجحت كفة المؤمن نادى مناد أن سعد فلان ابن فلان سعادة لا شقاء بعدها أبدا، وإذا خفت الموازين قيل تعس فلان تعاسه لا سعادة بعدها أبدا. نسأل الله السلامة والعافية. وفي ذلك الموقف أيها الإخوة ثلاثة مواقف سينسى كل أحد منا، القريب والصديق والأب والأم والأخ، إذا تطايرت الصحف فيأخذ الإنسان كتابه بيمينه وإلا بشماله، نسأل الله السلامة والعافية، وإذا نصبت الموازين فعند ذلك الإنسان ينسى، هل تطيش الموازين الخير وإلا تثقل موازين الشر، وإذا نصب الصراط على متن جهنم أينجو الإنسان أم يكردس في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. قيل لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه كيف يحاسب الله العباد في حال واحدة، كيف يحاسب الله العباد في حال واحدة؟ قال كما يرزقهم في حال واحدة في الدنيا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة لنا ولوالدينا ولمن نحب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى كل خير وخذ بناصيته إلى البر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى اللقاء بكم في الأسبوع القادم بإذن الله. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.